أحيانا أحاول إقناع بعض الأقرباء والأصدقاء بترك عمل سيء أو القيام بواجب، ولكن أرى أن أسلوبي لا يحقق شيئا رغم جهدي في ذلك. أرجو نصحي على الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله. ترشد بالآيات والأحاديث كنت تحفظها بأسلوب حسن، مو بالشدة والعنف، لا، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. يا عبد الله، يا فلان، يا أبا فلان، هذا لا يجوز، الواجب عليك كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، حسب المعصية. كان يتأخر عن الصلاة توصف بمحافظة، تذكر لها الآيات والأحاديث. كان يعقو والديه، تحذر من عقوق الوالدين وأن ذلك من أكبر الكبائر. كذلك إذا كان يتعاطى الربا أو الشرب المسكر تحذره، وإذا كان كلامك لا يؤثر عليه فاستعن بالله ثم بعض إخوانك الطيبين، تدعو أنت وياه إليه، أنت وأخوك الآخر أو عمك أو خالك أو بعض الجيران الطيبين حتى تنصحوه، لعله يستجيب من الجميع، لعله يقبل الحق. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.